على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، ويسأل سؤالين: هل الشخص إذا كان في الصلاة قبل التسليم ونوى الصلاة لرجل في وسط الصلاة ثم أحس بعد ذلك أن النية لغير وجه الله وشك، هل قبل الصلاة نوى أم بعدها؟ وهل يكون رياء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فان الصلاه لا تصور للغير، لا لبيته ولا غيره، لعدم الريب، ويدل على هذه الادله الشرعيه، وانما يصلي الانسان لنفسه يدري ثواب الله. فاذا صلى ركعتين او اكثر ثم شك بعد الصلاة هل نواها عن فلان أو فلان فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم وجود هذه النية، والشك بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة. أما إذا علم أن النية وقعت في الصلاة وأن نواها عن الغير فإن هذه الصلاة لا تصح عن الغير، لعدم الدليل على ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن لا يعود إلى الصلاة عن الغير، وإنما الدعاء يدعو إلى الغير، يتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميت، يعتمد إذا كان ميت، أو هل عاجز عن الحج والعمرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني به سماحة الشيخ يقول الصلاة لفلان وليست عن فلان. هو المراد لفلان يعني بثواب هذا. أما إذا كان يعبده بها يتقرب إليه ويصليه ويعبده، نعم، يسجد له، هذا شرك أكبر. شرك أكبر، كل يصلي يسجد لفلان أو يرفع لفلان أو يسجد لفلان أو يصلي لفلان يتقرب إليه يعبده من دون الله، هذا شرك أكبر. أعوذ بالله، مثل ذبح لغير الله، النذر لغير الله، والاستغاثة بالأموات والنجوم والأصنام، كل شرك أكبر. أما الحي القادر، نعم، الحي القادر إذا قلم من شيء هو حي قادر قال سلمني كذا ولا اعطيني كذا، هذا ليس بشرك، مثل ما قال الله جل وعلا في قصه موسى: فاستغاثه الذي من شيعته او الذي من عدوه. فاذا قال الحي الحاضر: يا فلان اقرني او اعطيني كذا او ساعدني على كذا، فلا باس، ليس من الشرك. اما ان يقول ميت او الغائب يعتقد يسمعه انه غائب، نعم، بسر فيه يعتقد انه يسمعه او يعتقد انه يقضي حاجاته ميت، أو يفعله مع صنم أو مع نجم أو مع جن، يكون شرك أكبر. صلى الله السلام والعافية. إذا نوى الصلاة بفلان سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، الشرك واقع واقع. إذا كان يصلي له يتقرب إليه للصلاة، نعم، يذكره هذا، نعم، يتقرب إليه بركوعها وسجودها ويعبده، هذا شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. يسأل عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم. الصواب أن أشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بحج العمرة أو في أرض الحرم المكي أو المدني. أما أشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد، وإن اختار العلماء هل يحرم فيها القتال أم لا، وأما الصيد فلا يحرم فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من سوريا درعا، باعث الرسالة مستمع يقول عين نون، يسأل سماحتكم ويقول: أبي رجل مسن يؤدي الفرائض كلها والحمد لله، ولكن أحيانا أثناء الصلاة يلتفت يمنة ويسرى، وقد يشير بيده إلى أحد دون أن يعي ما خطر ذلك، وتأثيره على صلاته أيضا لا يعي، وأنا أحاول دائما، يقول دون أن يعي ما خطر ذلك ودون أن يعي تأثير ذلك على صلاته، وأنا أحاول دائما أن أنبه على ذلك، لكن احترامي له يمنعني من توجيهه، فهم السبيل جزاكم الله خيرا. بالنسبة للصلاة يكون إلا من حاجة في انتمة رأسه بعض الأحيان صلاته صحيحة، لكن ينبه يبين له أن هذا مكروه وأنه نص في الصلاة. جاء في الحديث عن يوسف أنه قال لما سئل عن انتمة الصلاة فقال: واختلاس يختلس الشيطان فاتلا، فقال جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاف قال: واختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، من ثبت الصلاة الحاجة والصدع ثبت الصلاة الحاجة، فالمقصود أنه إذا كان من ثبت الحاجة من الرأس فلا بأس، وهكذا الإشارة لأحد من حاجة لا بأس، من يأشار في الصلاة من أشار من إنسان يدخل أو يخرج أو يغلق باب فلا حرج. الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع رمضان محمد سعد. الأخ رمضان يقول: نحن نعلم أن تارك الصلاة كافر، ومن ضمن الأشياء التي لا يجوز التعامل معه فيها أنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات وهو تارك بالصلاة، وهناك حديث معناه: صلوا على من قال لا إله إلا الله، أرجو الجمع بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا. الحديث يقول: صلوا على من قال لا إله إلا الله، حديث ضعيف ليس صحيح من فصيلة، لكن كل هذه الحديث صحيحة تدل على أن أهل التوحيد لهم حكم الإسلام، لكن لا تزعموا بحق لا إله إلا الله. الواحد يحكم له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم في الإسلام، لكن بشرط أن لا يأتي بشيء ينقض هذا الإسلام، ولهذا في الحديث إلا بحقها. فالمقصود إذا أنه أتى بالشهادتين ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه ينتقض الإسلام، فلو جحد وجوب الصلاة أو جحد تحريم الزنا أو سب الله ورسوله كفر عين الجنة ولو قال لا إله إلا الله. فالمقصود أنه يأتي بالشهادتين ويلتزم بمعناهما وحقهما ولا يأتي بناقض نواقض الإسلام، إذا أتى بناقض كفر ولم يصل عليه ولو قال لا إله إلا الله، فالمنافقون يقول لا إله إلا الله وهم يدركوا سبيل الناقض نواقض الإسلام، والمرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام كثيرا يقول لا إله إلا الله، لكن أن كفروا بتخريبهم النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم أنه لو كان رسولا من يمت. وهكذا كثير من أهل الردة يقولون لا إله إلا الله ولكن كفروا بالإيمان بأن مسلم نبي أو مختار نبي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الموحد المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر وصار مرتدا، ولهذا كتب العلماء في مؤلفاتهم باب يسموه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، وذكروا فيه نواقض الإسلام التي يرتد بها الإنسان ولو كان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ومن ذلك إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر أو دعا الأموات واستغاث بهم أو دعا الأصنام أو النجوم أو استهزاء بالدين، كل هذه ردة يكفر بها ولو قال لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ، هناك أناس يأخذون بعض الأحاديث ولا يلتفتون إلى بعض الآخر، وأيضا يفعلون ذلك حتى في الآيات القرآنية، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ يعني من الجهل ويجوز ضرب كتاب الله بعضهم بعض ولا ضرب السنة بعضهم بعض، لا بد أن ينظر في النصوص كلها ويجمع بين الوارد في المسألة من الكتاب والسنة حتى يكون الحكم على بينة ولا وضوح في الأدلة الشرعية. أما الجاهل الذي يأخذ دليلا ويضع دليلا أو يحتج بآية وبين آية في المعنى أو حديث في المعنى هذا غلط. نقول على الله بهذا العلم لا بد أن المفتي والحاكم يتتبع الأدلة ويجمع بين الأدلة حتى يأخذ حكم المسلح منها جميعا. لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا وهكذا الآيات تفسر بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فلا بد من جمع بين الأدلة في المسائل التي قد تشتبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الأذكار التي يقولها المسلم في سجود السهو. سجود السهو مثل سجود الصلاة، يذكر فيه ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح القدوس ربنا لك الروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد الرجل الذي خلقه وصلاه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله احسن الخالقين. كل هذا يقال في سجود الصلاه، يقول في سجود التلاوه وفي سجود السهو سوا سوا: سجود الصلاه، سجود التلاوه، سجود السهو، سجود الشكر، كلها يقع فيها هذا الذكر: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح القدوس ربنا لك الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد الرجل الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوله، تبارك الله احسن الخالقين. ويدعو في السجود ايضا طيب. اذا ما تيسر من الدعاء طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون عبد المؤمن، قال: اقرب ما يكون عبد من ربه هو ثاني فاكثر الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظم فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقدم ان يستجاب لكم، يعني حري ان يستجاب لكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة؟ وإذا كان ذلك جائز فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرا. سنة في الليل، صلاة الليل يجهر، وهكذا صلاة الفجر يجهر، سواء كان إماما أو منفردا. أما المأمون فليس في إماما، يقرأ فاتحة بينه وبين نفسه وليس في إماما، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر، في التهجد بالليل، في ذكره، وهكذا الإنسان في بيته يتهجد ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء والرجل الذي صلى بيته لمرض أو عذر شرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات، تقول المرسلة باسين من الرياض، تسأل وتقول: ورد في الحديث أن من جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على مصلى يذكر الله حتى يصلي ركعتي الفجر كتبت له أجر حجة وعمرة. وقال أهل العلم إن المرأة إذا فعلت ذلك في بيتها يرجى لها نصف الأجر. السؤال: هناك أناس يقولون إنه يشترط بهذه الجلسة ألا يتحدث مع أحد في أمور الدنيا، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل إذا كانت والدتي كبيرة في السن وقد أخبرتها بذلك ولكنها تنسى وتحدثني بأمور دنيوية لا ضرورة لها خلال جلستي هذه، فهل إذا جلست مبتغية الثواب من الله ولكن تحدثت مع أمي وأجبتها حرصا على رضاها هل أكون قد أديت العبادة كما ينبغي؟ نعم نعم، جلست بين الخيرين، إن الذكر بين رضا الوالدة وبرها من أهم المهمات. فالحاج معها إذا طلبت الحديث أمر مطلوب مشروع ولا يضر ولا يقطع الجلسة ولا يؤثر عليك. فمن جلس في مصلاه يذكر الله ويصلي على النبي ويسبح ويدعو حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين سنة الضحى، هاتان ركعتان يقال لها سنة الضحى ويسميها العامة سنة الإشراق، وهي سنة الضحى مبكرة، فله أجر. جاء في الحديث أجر حجة وعمرة كامتين، ولا فرق بين الرجال والنساء، المرأة كالرجل هو نصف حجة، لا حجة تامة، الرجل والمرأة سواء في هذا. الحديث عام للرجال والنساء، فالمرأة في بيتها تجري مصلاها والرجل في مصلاها المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا كله خير عظيم، يشتغل بذكر الله بالدعاء بقراءة القرآن الحمد لله. وإذا تكلم مع أخيه في شيء تأتي له الحاجة فلا بأس، أو تتغلب المرأة مع زوجها أو مع والدتها أو مع غيرهم في الحاجة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الذين قالوا إن المرأة لها نصف الأجر ليس على صواب؟ غلط. لا الأجر هان حكم واحد ما شاء الله. الرجل مرأة سواء. بارك الله فيكم. وسواء كان ذلك في المسجد أو في بيتها. في المسجد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا تقول أختنا ورد في الحديث أن سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، هل يجوز لي أن أزيد على 8 ركعات؟ وهل إذا صليت ركعتي طلوع الشمس أحسبها مع سنة الضحى لتكون 8 ركعات أم أنها مستقلة؟ يجوز الحديث أن أكثرها 8 ركعات، إنما هذا من كلام بعض العلم. من كلام بعض العلم يقولون أكثرها 8 ركعات، والصحيح ما لا حد لأكثرها، صلي 8 أو 10 أو 20 لا بأس أو أكثر، لكن أقلها ركعتين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بركعتي الضحى، فأقلها ركعتين. وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر يصلي بكل ثنتين فكله طيب، كله مفروغ الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلت ركعتي السرور كما سمتها وصلت أيضا الضحى 8 ركعات فهي على صواب أو أكثر كله خير الحمد لله خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سنة الوضوء هل المشروع فيها أن تكون عقب الوضوء مباشرة أم يجوز تأخيرها بسبب بعض الأشغال مع بقاء النية على تأديتها بعد الفراغ من الشغل، وما هو الأفضل في هاتين الحالتين جزاكم الله خيرا؟ الأفضل البدار بالصلاة، الأفضل بعد الوضوء بعد ثلاث ركعتين، وإن سقيل عنها وصلها بعد ذلك فلا بأس كله طيب، لكن الأفضل البدار. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول المرسلة باسين من الرياض أيضا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول المفارش والبطانيات التي فيها صور ذوات الأرواح هل تعتبر من الأشياء المهانة وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المفارش والمفارج واللحف والمفارج لا يضر وجود الصورة فيها. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في سفن عندها صورة حسب ذلك وأنكره قالت فاتخذ منه وسادتين يتكئ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عن وعده، فلما جاءه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في بيتي شطرا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا، فمن رأى في التمثال أن يقطع وبالستر أن يجعل منه وسادتان منتبذتان توطعان ومن بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع رأس التمثال وجعل الستر وسادتين وأمر بالكلب أن يخرج، وكان الكلب جربا تحت مرجلهم أدخله الحسن والحسين. فالمقصود أن هذا يدل على أن جعل الستر الإسادة كافي مما ينتهن، فإذا كانت الصورة في بساط أو في إسادة أو في كرسي ينتهن فلا حرج عند ذلك. أما إذا كانت تعلق على جيران أو غير أبواب فلا ممكن لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟ نعم أولاد زوجها نعم، لأنه يحرم من زوجة أبيه، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى فهم حال. نعم ولو كانت مطلقة؟ ولو كانت مطلقة ما شاء الله. ولو كان ميتا هو ما شاء الله. جزاكم الله خير. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء زوجة أبيه. نعم أحرم لهم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تقول لدي أرض اشتراها بإخوتي من مدة 5 سنوات وأنا ليس لي دخل أزكي هذه الأرض، ومنذ ذلك الوقت ووالدي يزكي عنها بسعرها الذي اشتريناها به دون أن يسأل عن سعرها في وقت الزكاة، وتستمر على هذا المنوال لتقول إنها استمر سن والدها استمر على هذا الحال إلى أن أفتاه بعض العلماء وقال إنه يجب عليك أن تزكيها بقيمتها الحالية، وتسأل هل تقضي ما فات من الزكوات في السنوات الماضية؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. إذا كانت الأرض من درع يملع الغلية ولا للسكن من درع فإنها الزكاة كل سنة بقيمتها كل سنة بقيمتها فإذا كان زكاة الواجب أقل من الزكاة الواجبة وجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد إذا كان الوالد زكاها عن أمرك وعن موافقتك فالزكاة صحيحة لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها أقل أنها زائدة على ما أخرجه الوالد عليك أن تخرجيها في السنوات التي زادت فيها قيمة على ما أخرجه الوالد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد الحافظ عبد الحليم العبادي يسأل في قضية كتبها في صفحتين. ملخص ما كتب أنه لم يكن يبر بأمه ولما توفاها الله بدأ يشعر بالألم وبدأ يفكر كثيرا في هذا. يقول في ملخص هذه الرسالة المطولة إنه لم يكن يبر بأمه في حياتها ولما توفاها الله بدأ يشعر بالألم ويرجو أن يكفر الله عنه ذنبه وحينئذ يسأل عن أي الأعمال يقدم حتى يكون بارا بوالدته. جزاكم الله خيرا. عليه التوبة إلى الله والندم مما فعل من التقصير والتوبة تجب ما قبلها إذا صدق في التوبة والندم فالله جل وعلا يتوب عليه كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب ثم لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تهدم ما كان قبلها ويشرع لهم مع هذا كله الصدقة عنها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة وإكرام صديقها وقضاء أقاربها والإحسان إليهم كل هذا مما ينفع ويكفر ويرجع فيه خير الوالدة والحج عنها والعمرة كذلك كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول إنني سائق سيارة إجرة ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارتها فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن وأنا بقصدي المعيشة وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تعين على البدع إذا كانت محلات غير مسوى زيارتها فلا تحملهم إليها لا تبرعا ولا بإجرة ولا تعين على الباطل والبدع يقول الله سبحانه ولا تآونوا على الإثم والعدوان فنقلك الناس إلى محلات ليس الله زيارتها هذا لا يجوز ولا يحل لك فعله ولا أخذ إجرة به جميعا ولكن تنصحهم وتوجههم الخير فإن في حاجة للزيارة. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول صاد عين من عرعر يقول قمت بتجميع جزء من رواتبي فحال عليها الحول وصرفت جزءا من هذا المال قبل مضي الحول وبقي لدي جزء آخر هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي جزاكم الله خيرا. المال المتبقي الذي حال عليه الحول نعم يجب على إخراج الزكاة إذا كان يبلغ النصاب أكثر من 56 ريال لكن يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة وهي ربع العشر من كل 1025 والذي أخرجت قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة. طيب الذي أنفقت في حاجات بيتك مثلا نعم أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته تطلب مرضات الله وأداء الحق الذي عليك سبحانه الله سبحانه. جزاكم الله خيرا. يسأل هل تعطى الزكاة للقريب مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟ يعني أعطاها القريب الفقير صدقة وصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصية الأخ الفقير الخالة العمة ابن العم ابن الخال كل هؤلاء لكن الفقراء يعطون لكن لا تطيع أولادك ولا تطيع أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدك هؤلاء لا الأصول والفروع لا يعطون تعطيهم من مالك من الزكاة الزكية وإن كانوا فقراء تعطيهم من مالك